في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. عالمنا العربي يمتلئ بالكثير من أشكال التراث المادي واللامادي، واليوم نحكي من تراث الأجداد عن فن التحطيب. فن التحطيب لعبة الأصالة والرجولة، يطلق عليها أبناء الصعيد غية الرجال، فهي من أشهر الفنون الشعبية الموروثة، وقد تمكنت مصر من تسجيل ملف لعبة التحطيب ضمن قائمة التراث اللامادي باليونسكو في عام 2016. التحطيب لها مكانة خاصة عند الرجال في صعيد مصر، وهي تعتمد على فن المبارزة بالعصي الطويلة، وهي مبارزة ودية لا تحمل أي مظاهر للعنف، وفيها يحمل المتبارز عصاه بفخر شديد ويلوح بها في حركات استعراضية وسط حشود مشجعة وعلى أنغام المزمار البلدي. ومن قواعد هذه اللعبة احترام كبار السن وعدم رفع العصا أمامهم وعدم المبادرة بالضرب على العصا الخاصة بهم إلا عندما يأذن بذلك. العصي المستخدمة في اللعبة تكون بنفس الوزن لكل متبارز، ويرتدي اللاعبان الجلباب الصعيدي والعمامة فوق الرأس، ومكان اللعب يكون على شكل مربع، ويتراوح الدور ما بين دقيقة إلى 3 دقائق. وعند هزيمة أحد اللاعبين يدخل لاعب آخر ويقول كلمة سول للخاسر، وتعني اعطني العصا. ويرجع فن التحطيب إلى المصريين القدماء، فهي لعبة مصرية خالصة تعدد ظهورها على جدران المعابد والمقابر الملكية، وظهرت للمرة الأولى في عهد الملك حورس الثاني بالأسرة الخامسة، واستمر وجود التحطيب طبقا لجداريات معابد الكرنك ومقابر وادي الملوك والملكات في الأقصر حتى الأسرة 19، ثم أصبحت بعد ذلك لعبة شعبية للشباب. وبعد إدراج التحطيب ضمن قائمة التراث العالمي، زاد الاهتمام عربيا ودوليا للتعرف على هذا الفن وقواعده وأصوله، واللعبة ما زالت محتفظة بمكانتها الشعبية، وكل لاعب له أغنية مفضلة يقوم بالتحطيب عليها، ومن أشهر هذه الأغاني الثلاث ثلاثات والدوابة وأغنية إيه العمل يا القرآن، يا من له القرآن وخلقه القرآن، ما كانت الأكوان وحقه لولا. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.